قل هو الذي ذرأكم كل حلاف مهين عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون سبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب

حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ

فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ

السماء النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ